أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا صدقة، والله يعلم إن أنه صادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر رضي الله عنه. فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر رضي الله عنه، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتمانيها فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فردها إلي. قال أبو داود: إنما سأله أن يكون يصيره بينهما نصفين، لأنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، فإنهما كانا لا يضربان إلا الصواب. فقال عمر رضي الله عنه: لا أوضع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه. هذه قصة هي قصة صدقات النبي صلى الله عليه وسلم وصفاياه التي كان يختارها، جعلها عند موته صدقة في سبيل الله. وسبب ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عفا الله عليه من غير قتال فجعله خالصة له، وكان ينفق منها نفقة سنة لأهله، ثم يجعل ما بقي وجعل ما لله. وهكذا حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، فقال: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولاها كما تولى النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم كيف شاء على ما قسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه عثمان، يعني اسمه علي، وعباس رضي الله عنهما، فإنهما يعني سألاه أن يقسم لهما، فقال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركنا لا نورث، ما تركنا صدقة، ما في إرث. فلما توفي أبو بكر وليها عمر رضي الله عنه في مثل ذلك أيام. ثم بعد ذلك جاءه علي والعباس يريدان ذلك الولاية وليس الإرث، لأن الإرث عرف أنه ما يورث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اقسمها بيننا ولاية، نتولى شؤونها ونتقاضى عليه راتب. هكذا فقال على أن عليهما عهد الله وميثاقه ألا يحدثا منها شيئا إلا ما كان سابقا، فأعطاهم. ثم بعد فترة تشح، يعني تنازع علي بن العباس في نفسه الصدقة، فجاء يعني إلى عمر رضي الله عنه، وقبلهما دخل عثمان وغيرهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وتقدموا وجلسوا وقعدوا وأخذوا مجالسهم. فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين، احكم بيني وبين هذا الظالم، هذا يظلمني لأنه استولى على ما أعطيتني. وعلى كل حال فأقبل عليهما وأقبل على الجماعة وقال: ما تركنا صدقة لا نورث، هذا هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم نعلم. وإنما تقسيمها بيننا قسمة، يعني ليكون يعني كل أحد يقف على حظه. فقال عمر رضي الله عنه يعني إذا أردتما أن أقسم بينكما فلا، والذي تقوم بإذن السماء والأرض لا أوقع عليه اسم القسم، فإن عجزتما فردها علي. هذا هو خلاصة القصة. وهكذا فالشاهد أن تلك الأموال كانت صدقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس رضي الله عنهما بهذه القصة، قال وهما يعني علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير. قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم، يعني هذا هو يعني اسم القسم لا يوقع عليه عمر رضي الله عنه، وذلك لأن نظره يعني بعيد، وذلك هذان إذا مات واستولى يعني ورثتهما على ذلك يقول يدعون أن عمر قسمها إرثا، فلذلك قال لا ما أقسمها تبقى على ما هي عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على أهل بيته. قال ابن عبدة ينفق على أهله قوت سنة، فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله. قال ابن عبدة في الكراع والسلاح. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا أيوب عن الزهري أنه قال قال عمر رضي الله عنه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر رضي الله عنه هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عرينة فدك وكذا وكذا، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء. يعني أن ما غزاه المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، قسم يغزونه ويفتحونه بالقهر بالقتال وحرب، فهذا هو الذي يقسم بين الغانمين ويخمس إلى آخره. والقسم الثاني يعني قسم استولوا عليه دون قتال، يعني العدو لما سمع بأنهم اتجهوا إليهم هربوا وتركوا أموالهم وأراضيهم وبيوتهم إلى آخره، هذه هي ما أوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استولى عليها فتكون خالصة خاصة به صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنته. نعم. وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم، فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. يعني إن المسلمون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قولهم محبون من هاجر إليهم قسم، يعني لفقراء المهاجرين قسم، والذين جاءوا من بعدهم قسم، وكل استوعبت المسلمين من أول من آخرين، فالكل له نصيب من هذه الفيء. نعم. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال وأخبرنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد قال وأخبرنا نصر بن علي قال أنبأنا صفوان بن عيسى، وهذا لفظ حديثه، كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنهما أنه قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين، وجزءا نفقة أهله. فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين رضي الله عنهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها أخبرتها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنهما منها شيئا. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما استخلف أرسلت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من أبيها، والظاهر أنها ما سمعت لا نورث ما تركنا صدقة أو أولته تأويل. الحاصل لما قالت ذلك قال أبو بكر: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وإني لا أغير صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانت عليه. فأبى عليها وأبى أن يعطيها، فغضبت عليه. وعلى كل حال توفيت بعد ستة أشهر ولم يعني تأتي أبا بكر رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث قال: وفاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بهذا الحديث قال فيه: فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم فطلبه علي رضي الله في خلافته، يعني في خلافة عمر دفعها. نعم. فغلبه علي رضي الله عنه عليها. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر رضي الله عنه وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا ابن ثور عن معبر عن الزهري في قوله: فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وغرا قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح. قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا، لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين رضي الله عنهم، لم يعطي الأنصار منهم لم يعطي الأنصار رضي الله عنهم منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. نعم، يعني المهاجرين لأن له ليس لهم مال فقسم بينهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال: أخبرنا جرير عن المغيرة أنه قال: جمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله. فلما أولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أولي عمر رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال عمر يعني بن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد رحمه الله، أنه تغيرت الأمور في بني أمية واستولوا على صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوها لأنفسهم، فلما استخلف عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز جمع بني أمية وأخبرهم بحقيقة الأمر بأن هذه صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، وبعده أبو بكر استخلف نفس الشيء، وبعده عمر استخلف نفس الشيء، ثم أنتم استوليتم عليها وجعلتموها ملكا لكم، فمن الآن أنتزعها منكم وأردها على ما كانت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، وما طال وقته وقال إنه مات مسموما، بنو أمية حسدوه وضيق عليهم الخناق، سلب منهم أموالهم كله بيوتهم وأراضيهم وتجاراتهم كلها، ثم من علم صاحبه رد عليه. وهكذا كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله. نعم. قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخلافة وغلته 40,000 دينار، وتوفي وغلته 400 دينار، ولو بقي لكان أقل. يعني 40,000 دينار كان قبل أن يتولى الخلافة يتجر يتكسب 40,000 دينار، فلما ولي الخلافة وصل إلى 400. الله أكبر. ولو طال عمره لكان أقل من ذلك. الله أكبر رحمه الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جمي عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمه فهي للذي يقوم من بعده. ما ورث يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال أبو داود: مؤنة عاملي يعني أكرة الأرض، يعني أجرة عمال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال: